اصبع صبي صلوات على النبي عدنا وليد اصبع صبي ماخذني من الناس وخدودة تنباس فتواته يا محلا ويخفض الياس تكبر سنة That's why I